عليه صلاة الله ثم سلامه، فتقبل أمداحي وتقبل من يحكي عليه. صلاة الله ثم سلامه، فلم أك عن مدح نبي يتوقف. ملا القلب حب الهاشمي، فلم أنم بباريس حول الراقدون، ولم لما ملا القلب حب الهاشمي، فلم أنم بباريس حول الراقدون، ولم لما لأن جمالا في الوجود بأسره إذا ظهر المحبوب في الحين ينكتما. فالأنوار والألوان والرقص والغنى تذكر أرباب البصائر بالقوثما. قصور الملوك الصيد والجسر واللواء يذكر من فيهن نبوة قد ختما. فلم تنسن الأيام مغنى بطيبة به كل أملاك المهيمن كالخادم. لم تنسن الأيام واختي مسلما على أحمد، والدمع مني ينسجما. فلم تنسن الأيام محراب أحمد ومنبره الفخم المنير فقد ضخما. لم تنسن الأيام واختي مسلما على أحمد، والدمع مني ينسجما. لم تنسن الأيام واختي جالسا مع الأغوات الغر والفكر قد وجما. وأدخل جنات النعيم ولم أمت بيمن حبيبي، ذاكم غاية النعم. أقول وإني ذو حياء وذلة ولا بد من شكوى، وقلبي أخوى لما لا يا رسول الله عبد مغفل تحمل أوزارا وغيرك لم يرم. فلم يأتي عبد بالجرائم زائرا وقامك مثلي في القرون وفي الأمم. وقد شاب قرني وهو ذا العيب زائد، فما أسوأ العصيان والشيب في الإمام. وما أسوأ العاصي مصونا مناما يغارف نوعا من ذنوب ولولا مما. فلو تحمل الأيام ما العبد حامل، لأظلمت الأرجاء بالذنب والظلما. فيا ربي فاغفر لي وتهدف أدما يحب الذي أحببته مصطفى لمما. وتهدي به أجناس خلقك وارفعا به راية الإسلام والتكسير الصنم. وزده من العلم الشريف وقف به لدى المصطفى، يلقيه إلى المصطفى السلام. سلام على ذاك الرسول محمد، سلام على طه، سلام على القوذم، سلام على الماحي الضلال مبشرا، سلام على الهادي به تزكى بديما، سلام على نور الأمين وإنني اتخذت مديح المصطفى دار لقسمنا سلام على المأمون أحمد ناصري سلام على المحمود والنار تضطر ما سلام محب مقصر ليس عاملا بمصداق دعوى حبي منتقل مما سلام محب شط عنه مزاره وصار يحيي أفضلا ناس بالقلم سلام علي من خديم متيم على الجو في تيها أوروبا وسنتاج سلام علي من باريس وقد على لدى مرسلي الآئبون على القمم بطائرة حولي نصارى وإنني لدى طيبة الغرى وكم ليبيا وكم سلام من الله الجليل جلال على المصطفى يرنو إلى العبد يبتسم يبشره الباري بمدح ويرتضي على العبد مختار البرية لم يلم بصرت على ما قد جنيت مفضلا حبيب رسول الله في موكب الخادم بصرت بذا أطوي المقامات طائرا إلى حضرة كل الحجاب بأنقص ما فقدت بها نفسي وفقد متى بدا جمال جلال صير الكل كالعدم بصرت بذا أطوي المقامات طائرا إلى حضرة كل الحجاب بأنقص ما فقدت بها نفسي وفقد متى بدا جمال جلال صير الكل كالعدم بصرت بها أحيا مدى الدار خالدا خلصت من الأسواء والشر والسقم به وإليه فيه عنه تصرفي مرادي مراد الحق والعبد كالقلم طورا لدى بيت الإله وتارة لدى المصطفى المحمود والقلب مضطرما وطورا لدى حور الجنان وتارة أخوض مع الأقوام والكل قد عدنا هناك تساوى من يريد منافعي ومن رام ضري لست أخشى ولم لم على أحمد المختار من عند ربي صلاة وتسليم بها ترفع النقم صلاة وتسليم مدى الدار شاكرا لنعماء مولى شكر دار ينحاتم عليه صلاة الله ثم سلامه وشكري وتسليمي ومدحي له نعم عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون أنعم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني العمى والضعف والعقم والصمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الفقر والجال والوهم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الدين والشؤم والغمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البخل والحرص والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني يا شر البغي والمكر والتهم علي. صلاة الله ثم سلام وتحفظ أولادي وتكفيني قم علي. صلاة الله ثم سلام تصير أمصاري كنار على لم علي. صلاة الله